بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التخريبية في الأمة، وقد ذكرنا ما ورد من الآيات الكريمة حول هذا الأمر، أمثلة عن هذه الآيات الكريمة كالحرب النفسية، كإخراجهم أو سعيهم لإخراج المؤمنين من أرضهم. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول الآيات الكريمة التي تصف المؤمنين وتصف الأمة الإسلامية ثم تضمن النجاح له بسبب ذلك الأمر، والتي قدمت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فهذه الآيات الكريمة فيها الأمر بالاعتصام بحبل الله، فيها الأمر بعدم التفرق، فيها الأمر بالوحدة، فيها الأمر بالدعوة إلى الخير، فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. ثم الله تعالى ختم يعني هذه الصفات بقوله: وأولئك هم المفلحون. يقول السيد حسين: فالمفلحون عند الله كلمة لا يمكن أن تطلق على من كان كافرا أو فاسقا أو ضالا في هذه الحياة أو مقصرا في أمر الله. المفلحون تطلق على المؤمنين في أرقى درجات الإيمان، وعلى المتقين في أرقى درجات التقوى، وعلى السائرين على هدي الله. لذلك الله تعالى قدم الآيات الكريمة بقوله: اتقوا الله حق تقاته، هؤلاء هم المفلحون حقا. ثم ذكر الفرق بين المفلحين وغيرهم فقال: إذن فالمفلحون هم الذين لا يمكن أن يكونوا كافرين بعد إيمانه، أن الذين تغيروا وتبدلوا هؤلاء ليس مفلحين. علامة المفلح هو الثبات، مثلا عمار بن ياسر مثلا في عهد رب كل مراحل حياته في مكة المكرمة أوذي، قتل والده، استشهد والداه، كان استعملت كل الوسائل ولم يتغير، ذهب إلى المدينة نفس الشيء، حتى عندما كانوا يحملون يعني في بناء المسجد النبوي كانوا يحملون لبنة، كان عمار من شدة حماسته يحمل لبنتين، وهكذا في كل المعارك لم يتغير ولم يخرج ولم يفر. بعد ذلك طبعا بعد وفاة رسول الله بقي مستمرا على ذلك إلى آخر لحظة من حياته، لهذا رسول الله وصفه بأنه مولي إيمانا وأن الجنة تفرح به. يعني هؤلاء هذا هو الرمز. لكن هؤلاء للأسف عندما ذكروا تصنيف الصحابة في الأفضلية عمار بن ياسر لم يضعه، وضعوا أناس آخرين يعني فروا في المعارك، أناس مثلا كانوا مقصرين جدا مقارنة بعمار بن ياسر. لماذا؟ لأن أساس التصنيف كان أساسا قراشيا، العشرة المبشرين بالجنة كذلك كلهم من قريش. يعني لماذا يعني حتى هم وضعوا الإمام علي هكذا من باب الله، وإلا حتى البعض الإمام علي عندما يذكرون الخلفاء يكتفون بالثلاثة الأول ويقولون، لأن فترة الإمام علي يقول لم تكن فترة متفق على إمامته فيها، وبالتالي يعتبرونه مسألة خلافية بخلاف غيره، وهكذا الأمر. يقول السيد حسين: فإذا فالمفلحون هم الذين لا يمكن أن يكونوا كافرين بعد إيمانه، هم الذين من يمكن فعلا أن يضرب أولئك. طبعا عندما نقول كافرين هنا لا نراد به الخروج من الدين بمفهومه العقدي، يعني هؤلاء يصلون يصومون بل يقوم قد يقومون الليل بل إلى آخره، ولكن المراد هو الخروج مثل ما حصل من إبليس. كفر إبليس هو خروجه عن الالتزام بما أمر به، أمر بالسجود لآدم فحصل هذا الأمر، وهكذا أشياء أخرى. يعني الله تعالى يعني الكفر في القرآن الكريم له هذه المفاهيم كما ذكرنا ذلك سابقا. فلذلك أحيانا لماذا هذا يسمى كفر؟ لأن النتائج التي يؤول إليها الشخص بعد ذلك تؤدي أو تصل إلى نحو أعمال الكفر. الأمة الإسلامية بسبب تلك المخالفات تحول حالها، يعني بدل أن تكون أمة عادلة وتضرب النموذج الحضاري للأمم صارت أمة متخلفة، وتحولت نظام حكمها إلى نظام لا يختلف عن يعني النظام الحكم في ذلك الحين. ربما النظام الحالي مع كونه بعيد عن الإسلام بعض الأنظمة الديمقراطية أفضل من ذلك النظام، فكيف تقول الحكم إسلامي وتقول خلافة إسلامية؟ وبالتالي يعني هذه الأمور يعني للأسف نتيجة عدم الالتزام أو ظهور المنافقين الذين حاولوا أن يتلاعبوا على القضايا التي القضايا المهمة وخصوصا ما يتعلق بالحاكمية. فلذلك قال هم الذين من يمكن فعلا أن يضربوا أولئك الذين يعملون على أن تكفر الأمة بعد إيمانها. هؤلاء في الأصل هكذا، هؤلاء المنافقين في الأصل هم الذين يضربون وليس الصادقين. للأسف كما ذكرنا فترة قصيرة بعد وفاة رسول الله حفيده يقتل، بدل أن يسعى الناس من كل محل يتبركوا به ليسألوه صاروا يعني يقتلونه وبقتلة وبطريقة همجية. ومن ناس يرفعون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقتل يقول محمد رسول الله ثم يقتل سبطه ويقتل حفيده. يعني هذه الأشياء لا يمكن يعني. ثم يأتي من يدافع عنهم ويبرر له ويقول هناك حتى من الفقهاء من قال يعني عن الإمام حسين أنه قتل بسيف جده. يعني هذا الفهم السلبي، هذا الفهم السيء للدين ولأعلام الهداية. ويقول وليس هم الذين سيكونوا ضحية لأهل الكتاب فيرتدوا بعد إيمانهم كافرين فتكون وجوههم ملطخة بالعار. أولئك الذين يتحركون في تثبيط الناس والإرجاف عليهم وتخويفهم. كل ما يأتي المؤمن ليقدم على عمل مثل ما فعلوا مع الإمام حسين عندما نهوه أن يخرج، عندما فعلوا هكذا مع كل دعاة كل أعلام الهداية ويصورونهم بصورة المغامرين أو صورة المتهورين إلى آخره، مثل ما فعلوا مع اليمن، مثل ما فعلوا مع حزب الله وهكذا. يصورونهم دائما كل من يواجه الطواغيت يصورونه بصورة المتهور وليس صورة الإنسان الحكيم الذي يطبق ما أمر به. ثم ذكر أمثلة واقعية على هؤلاء المثبطين فقال الذين كنا نسمعهم من زمان يقولون اترك هذا سيقولون عنك أنك إرهابي وليس لك دخل في هذا. للأسف أدخلوا هذه المفاهيم، يعني عندما وفروا البيئة للإرهاب ثم صار كل من يتكلم عن الجهاد يطلق عليه إرهابي، وصارت مفاهيمنا حول الجهاد مرتبطة بالإرهاب. وهنا الإشكال، هم غيروا المفاهيم، ضللوا الناس ثم صاروا يخوفون وصار الناس يخافون أن يقول مثلا حتى الحاكمية، الإخوان كانوا يدعون للحاكمية الإلهية، ثم صار عندما صار هذا المصطلح بيد بعض الإرهابيين فالذين يدعون إلى الحاكمية الأموية وليس الحاكمية الإلهية، الحاكمية الإجرامية وليس الحاكمية العادلة، فصاروا تخلوا عن هذا الاسم. لماذا؟ لأن أعداءهم استعملوا، ليس كذلك، هذه مصطلحات قرآنية. من لم يحكم بما أنزل الله تعالى ذكر الحكم بما أنزل الله، فكيف تتخلى عن هذا الأمر؟ صاروا يدعون إلى الحرية، يدعون إلى الديمقراطية وتركوا الدعوة للحاكمية، وبالتالي يصبح الشخص فريسة لأعدائه هم الذين يحددون له ويترك القرآن مثل ما فعلوا مع مصطلح الجهاد، صاروا ينفرون عنه الله تعالى ذكره وهكذا. يعني صاروا هم الذين يأتون بنماذج تسيء إلى مصطلح شرعي معين، ثم يصبح المصطلح نفسه بدل أن يتهم ذلك صاحب، مثل الصلاة، تجد شخص تقول الصلاة تقول لك هناك مصلين منحرفون، وما علاقة الصلاة بذلك؟ هذا منحرف صلى وليس الصلاة هي التي جعلته منحرفا. فلذلك ربط المفاهيم الصحيحة بالمنحرفين ثم الحكم عليها بعد ذلك وتعميم الحكم على المنحرف والعمل الصالح نفسه، هنا طبعا إشكال كبير. يقول هم من يثبطون الأمة، يثبطون الناس على أن يسيروا على هدي الله فيصبحون متقين لله حق تقاته، يصبحون أمة واحدة معتصمة بحبل الله بشكل جماعي، يصبحون أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهذا هو المطلوب، أن تكون التقوى هي الحالة العامة للمؤمنين، مجتمع التقوى أمة التقوى وليس حالة فردية فقط. ولذلك المتقي الحقيقي هو الذي يسعى لذلك مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، مع أنه ليس مسؤول عنه، وكل شخص يتحمل مسؤوليته، مع أن عليه البلاغ وليس عليهم بمسيطر، وأنهم كل شخص يقرر ما يشاء، ولكن رسول الله كان يحرص على هذا الأمر، حريص على أن يدعى يهتدي الناس. فهذا علامة المؤمن أن يرث من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا المعنى. ثم ذكر طبعا هذا المعنى الذي يخالف المثبطون الذين لا يهتمون بشيء ودائما يميلون إلى الكسل ويميلون إلى كل ما يتناسب مع مصالحهم. وطبعا كما قلنا علامة المنافق هو اهتمامه بمصالحه وعدم اهتمامه بمصالح الأمة ولا بقضايا الآخرين، فقط دوره نفسي نفسي كما يقال. ثم ذكر مخالفة المثبطين للقرآن الكريم، فقال: هل هذا القرآن هدي لأناس يتحركون أم يقعدون؟ القرآن الكريم كتاب حركة وليس كتاب قعود ولا رقود ولا كسل ولا فقط هكذا يعني مجرد طقوس داخلية أو شخصية لا علاقة لها بالمجتمع. يقول: هل هو هداية أناس يتحركون وينطلقون في ميدان العمل أم لأناس يجمدون؟ الذي يقول لك أترك أترك في كل فترة يقول لك أترك، أليس يدعوك إلى الجمود والتخلي عما هداك الله إليه؟ يعني هؤلاء المنافقون يعني يمارسون، الذين يقولون اقعدوا وهؤلاء نفس الدور الذي كان يمارسه المنافقون حين يثبطون. يقول: وتقعد عن العمل الذي ألزمك الله وأرشدك أن تعمله، أليس ممن يعمل على أن يجعل منك شخصا يمكن أن تكفر بعد إيمانك؟ يعني الله تعالى هو الذي يذكر هذا الأمر، يعني الشخص عندما يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره يصبح يعني مثل ما حاق بالأمم السابقة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى آخر الآيات الكريمة، أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يقول: فتكون ضحية للكافرين لأهل الكتاب، إنهم من يقدمون على الله ووجوههم ملطخة بالعار. ثم ذكر الخدمات التي يقدمها هؤلاء لأعداء الأمة، فقال: إنهم يعني هؤلاء المنافقين إنهم ممن يخدم اليهود والنصارى، ويخدمون من إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. يعني هؤلاء اليهود والنصارى يعضون الأنامل والغيظ على المسلمين، فيعضون عليهم الأنامل، فهؤلاء يخدمون الحاقدين على المسلمين. إنهم يخدمون من هم حساد لنا، من هم أعداء لنا، من هم مبغضون لنا، من هم لا يودون أي خير لنا. ما أسود وجوههم وما أعظم ما لطخوا به وجوههم من الخزي والعار، فيقدمون على الله ووجوههم مسودة. ثم ذكر المصير الذي يصير إليه هؤلاء والوعيد المرتبط بهم، فقال: إن الآيات الكريمة توحي بأن من يقصرون ويفرطون قد يكونون ممن يقدمون على الله ووجوههم مسودة، فكيف إذا كان ممن يعمل ويتحرك وتنطلق من فمه تلك الكلمات المثبطة؟ يعني انظروا يعني هؤلاء الذين يقصرون يأتون وجوههم مسودة، فكيف بالذين تجاوزوا ذلك؟ لم يكتفوا بالتقصير ولا بالتفريط، وإنما راحوا يحضون الناس على التقصير والتفريط والقعود، فهذا حاله أخطر بكثير. يعني كما قالوا يعني في الآية الكريمة: ولا تقل لهم أف. إذا كان مجرد كلمة الأف والله تعالى نهى عنها ويعاقب عليها، فكيف بما بعدها؟ هكذا هؤلاء يعني تركوا الحد الأدنى وذهبوا إلى الحدود القصوى. قال: إذا كان هذا الحال فكيف بمن تنطلق من فمه تلك الكلمات المثبطة للناس عن أن يسيروا على هدي الله فيحافظون على إسلامهم وينطلقون في مواجهة أعدائهم؟ تنطلق منهم الكلمات المرعبة المخوفة المرجفة، ويسبغون أنفسهم بصبغة الناصحين والمشفقين. أليس هؤلاء ممن يقدمون على الله ووجوههم مسودة؟ فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ بل كنتم ممن يهيئ الساحة لأن تكفر الأمة بعد إيمانها، ممن يساعد على أن تترسخ في الأمة ويسري في الأمة الكفر بعد الإيمان. ثم تحدث عن خطورة التثبيط، فقال: التثبيط هو معول هدم خطير على الأمة، لهذا قال الله: يهدد الذين يسلكون مثل هذا الطريق في أوساط المجتمع أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا، ملعونين أينما تحركوا، أينما التقيت بهم هم ملعونين، أينما التقيت بهم فاعرف أن الفارق فيما بينك وبينهم مليء بلعنة الله عليهم، لتستشعر هذا أنك أنت ستواجه ملعونين عند الله، فلتكن حذرا منهم. ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، جديرين بأن يقتلوا أينما ثقفوا، لأن أعمالهم خطيرة، هم جسر الباطل، هم من يعبدون الطريق للكفر، هم من يعبدون الطريق لأعداء الله لأن يضربوا الأمة، هم من يعملون على أن ترتد الأمة فتصبح كافرة بعد إيمانها، بل تصبح جنودا مجندة بكل ما تملك لأعدائها. طبعا هذه الآيات كريمة واضحة جدا، ولا مجال لتأويلها ولا إخراجها عن سياقها ولا عن مسارها، وهي تخاطب الأمة في كل أجيالها، والحمد لله رب العالمين.